الدرع السني تقدم طريق الصحاب ودرب الصعاب، عليه نسير كأسد غضاب. نراغم كفرا ولا لن نهاب، سنغلب بالصبر جمع الذباب. طريق الصحاب ودرب الصعاب، عليه نسير كأسد غضاب. نراغم كفرا ولا لن نهاب، سنغلب بالصبر جمع الذباب. فأسلافنا الأرض دانت لهم، جبال الثبات أرون العجاب. أنعجاز في الحق تعسا لهم، نعيم الحياة لدينا سراب. فأسلافنا الأرض دانت لهم، جبال الثبات أرون العجاب. أنعجاز في الحق تعسا لهم، نعيم الحياة لدينا سراب. نعيم الحياة لدينا سراب. ثباتا ثباتا أسود الوغى، وصبرا جميلا ليوم الحساب. سننصر بالسيف دين الورى، نحكم في الأرض هدي الكتاب. ثباتا ثباتا أسود الوغى، وصبرا جميلا ليوم الحساب. سننصر بالسيف دين الورى، نحكم في الأرض هدي الكتاب. نحكم في الأرض هدي الكتاب. طريق الصحاب ودرب الصعاب، عليه نسير كأسد غضاب. نراغم كفرا ولا لن نهاب، سنغلب بالصبر جمع الذباب. طريق الصحاب ودرب الصعاب، عليه نسير كأسد غضاب. نراغم كفرا ولا لن نهاب، سنغلب بالصبر جمع الذباب. فمحقا وسحقا جموع الردى، سيهزم جمع الأسود الكلاب. وغيظا وقهرا لجند العدا، ترفرف فوق الرواب العقاب. فمحقا وسحقا جموع الردى، سيهزم جمع الأسود الكلاب. وغيظا وقهرا لجند العدا، ترفرف فوق الرواب العقاب. ترفرف فوق الرواب العقاب. ستمضي الشريعة فرقانها، تضيء الحياة بقشع الضباب. ويظهر من كان قد خانها، وعند اللقاء يحين العقاب. ستمضي الشريعة فرقانها، تضيء الحياة بقشع الضباب. ويظهر من كان قد خانها، وعند اللقاء يحين العقاب. وعند اللقاء يحين العقاب. وعند اللقاء